غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفع درجاتنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أعزنا بالقرآن، واحفظنا به من كل سوء، واغفر لنا بالقرآن كل ذنب، واستجب لنا بالقرآن كل دعاء، واشفنا ببركته من كل داء. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة